القاهرة تقدم الشجرة في القرآن. الشجرة في القرآن، برنامج تعده وتقدمه أميمة حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. شجرة اليوم، إنها سدرة في أصل العرش، إليها ينتهي علم كل عالم وكل ملك مقرب ونبي مرسل، ما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. معنا الحديث عن هذه الشجرة فضيلة الدكتور صفوت محمود المتولي، أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. دكتور صفوت، ما المراد بسدرة المنتهى وما وصفها؟ السدرة هي شجرة النبق، فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتهيت إلى السدرة فإذا نبقها مثل الجرار. نبق اللي هو الثمار، ثمار هذه الشجرة مثل الجرار اللي هو جمع جرة، بنقول عليها عندنا في الفلاحين الجرة. ثمرة تشبه قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتا وزمردا ونحو ذلك. هذا إن دل فإنما يدل على عظمة هذه الشجرة، والله عز وجل يقرب للعقول بقدر المستطاع، بقدر ما يفهمون، وإلا فإنما عند الله عز وجل لا يوصف. روى حديث المعراج جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقص الموقف بذاته فيقول: وأخذني جبريل، فانتهينا إلى سدرة المنتهى. حديث طويل. وأخذني جبريل فانتهينا إلى سدرة المنتهى، وإذا نبقها مثل قلال هجر، يخرج من أصلها أربعة أنهار. لنتأمل جيدا الكلام الذي يأتي بعد هذه الكلمة: نهران باطنان ونهران ظاهران، فأما الباطنان ففي الجنة، لا نعلم كنههما ولا طبيعتهما، وأما الظاهران فالنيل والفرات، وغشيها من نور الله ما غشيها، وغشيها الملائكة كأنهم جراد من ذهب من خشية الله، وتحولت، يعني تغيرت هذه السدرة فصارت شيئا آخر، واستحالت شيئا آخر، لا أستطيع أنا ولا غيري أن يصف جمال أو حلاوة هذه الشجرة. فلما بلغ بعد الشجرة قال له جبريل: يا محمد تقدم أنت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين تذهب وتتركني؟ فقال: هنا يترك الخليل خليلة، وما منا إلا له مقام معلوم، وهذا منتهى الخلائق، فلم أزل كذلك حتى وصلت إلى العرش، فاتضح كل شيء عند العرش وكل لساني. المشهد الرهيب، النبي صلى الله عليه وسلم يصف المشهد ويقول: كل لساني، يعني توقف عن الكلام، لم يستطع أن يتكلم ببنت شفة، وكل لساني من هيبة الرحمن. ثم أطلق الله لساني فقلت: التحيات والصلوات الطيبات لله. بعدما قال التحيات لله والصلوات والطيبات، رد الله عز وجل عليه قائلا، قال له إيه ربنا سبحانه وتعالى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لم ينسى النبي أمته، بل قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عايزين نعرف لماذا سميت بسدرة المنتهى. قال القرطبي: واختلف لما سميت سدرة المنتهى بهذا الاسم على أقوال تسعة. الأول عن ابن مسعود أنه ينتهي إليها كل ما يهبط من فوقها ويصعد من تحتها. الثاني أنه ينتهي علم الأنبياء عندها. الثالث أن الأعمال تنتهي إليها وتقبض منها. الرابع لانتهاء الملائكة والأنبياء إليها، الخامس لأنه ينتهي إليها أرواح الشهداء، السادس لأنه ينتهي إليها أرواح المؤمنين، السابع لأنه ينتهي إليها كل من كان على سنة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهاجه، الثامن قيل هي شجرة على رؤوس حملة العرش، التاسع سميت بذلك لأن من رفع إليها فقد انتهى في الكرامة، والصواب من القول في ذلك أن يقال إن معنى المنتهى الانتهاء، أحيانا اسم المفعول يراد به المصدر. فإذا قال الله عز وجل سدرة المنتهى أي سدرة الانتهاء، عندها ينتهي كل شيء، فلا مانع من أن نقبل هذا الكلام كله لأنه داخل في نطاق عند سدرة المنتهى، ولا يوجد خبر يقطع بأن نقبل رأيا دون آخر أو أن نرجح رأي على رأي آخر. فضيلة الدكتور صفوت، إيه هي الدروس المستفادة من هذه الآية الكريمة؟ أولا علينا ونحن في هذه الأيام المباركة التي تضاعف فيها الحسنات وتمحى فيها السيئات، فمن أدى نافلة في شهر رمضان كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة في هذا الشهر كان كمن أدى 70 فريضة. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في السماوات العلى مع الملائكة ومع جبريل ورأى هذه المشاهد العجيبة، لم تحرم أمته من هذا الفضل. إزاي؟ لأن الإنسان الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به يحلق مع الملائكة في السماء، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة؟ إذن فلم نحرم هذا النعيم الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى مرتبة عالية، حيث وصل إلى مرتبة ومكانة لم يصل إليها أي بشر ولا أي ملك، فهذا إن دل فإنما يدل على عظمته صلى الله عليه وسلم، وأنه حقيق بأن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فعلينا أن نكثر من الصلاة على النبي المختار شفيع الأمة وحبيب رب العالمين، عل الله أن يغفر لنا السيئات ويرفع عنا الكربات بفضل الصلاة على خير البريات. ثالثا لا شك أن الأشجار ضرب من ضرب النعيم واللذة، بمعنى أن الله عز وجل قد جعل هذه الشجرة في مرتبة سامقة عالية ليتمتع بها من يدخل الجنة، لأنها هي بالقرب من جنة المأوى. إلهنا ما عاد لك مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك وللملك يا مولاي. إلهنا ما عاد لك مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك. سبحانه ما أعظم والملك لا شريك له. في ختام حلقة اليوم نتوجه بوافر الشكر لفضيلة الدكتور صفوة محمود المتولي، أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة العربية بجامعة الأزهر. كنتم مع الشجرة في القرآن. مع تحيات أميمة حاتم.